بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فبداية أحمد الله عز وجل على نعمة الفرج ونعمة الحرية بعد شهور طوال خلف قضبان الظالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون في موازين الحسنات. وبداية أشكر كل إخواني الذين كانوا يدعون لي ويتابعونني بدعواتهم ويسألون عن أولادي في غيابي ويحرصون على إكرام أبنائي، بل منهم من كان يحرص على النفقة على أبنائي. والحمد لله أنني رفضت كل هذا وأبنائي رفضوا كل هذا، وأتقدم بالشكر لكل أخ حاول أن يعين أبنائي بشيء، وأقول لهم جزاكم الله خيرا. أنا مستور بستر الله عز وجل، وقد أوصيت زوجتي حفظها الله عز وجل قبل الدخول، قلت لها بالنص: أكون بريئا منك ليوم الدين إن أخذت مليما من أحد قريبا كان أو بعيدا. وقلت لهم بالنص: لا تأكلوا بديني ولا تتاجروا بحبستي، وقليل من الملح وقليل من الخبز يكفيكم. والحمد لله أن الله أعانني على تربية أبنائي، يأكلون التراب ولا يمدون أيديهم لأحد. لكني في هذا الموطن أشكر كل من حاول ذلك، وأقول له: لا تغضب ولا تحزن من أخيك ولا من أبناء أخيك، فهذه هي العفة التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياها، وتلك هي العزة بدين الله عز وجل، وذاك هو اليقين في الله عز وجل. فأنا كنت موقنا في الله عز وجل أنه لن يضيع أبنائي. قال الله عز وجل: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وأنا أسأل الله أن أكون على طريق تقواه، وأن أكون ممن اتقاه سبحانه وتعالى، وأن أكون من الذين قالوا ما يرضيه وهو القول السديد كما في الآية. وأنا والله في حبستي ما فهمت هذه الآية على وجهها الصحيح إلا في هذا الأسر. فالآية أتت في سياق الإرث وفي سياق الآخرة وفي سياق الموت، ومعناها: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم، أي بعد وفاتهم، هكذا قال جل المفسرين. لكن العجيب أن الآية أتت في بلاغة معجزة عامة: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم، ولم تقل بعد وفاتهم، وعبرت بتعبير بليغ يشمل الإنسان عند وفاته، ويشمل الإنسان عند سفره، ويشمل الإنسان عند حبسه، ويشمل الإنسان عند أي شيء يمنعه من التواصل مع أبنائه أو من رعاية أبنائه. شعرت بهذه الآية وأنا منذ 20 عاما أو قريبا من 20 عاما كنت عاهدت الله عز وجل أن لا أخذ مليما من كتاب في جامعتي، لأن تلامذتي في الأغلب فقراء، ولأن قانون جامعة الأزهر تدريس كتب التراث، ولأن الذين يضعون كتابا للطلبة لا هدف من وراء ذلك إلا التربح. فعاهدت الله عز وجل ألا أخذ مليما من كتاب على ألا يحوجني لأحد، وقد فعلت الأولى، وربنا كما وفيت له وفى لي سبحانه وتعالى، وهو أرحم الراحمين، وهو أعظم من أن نذكر ذلك في حقه سبحانه وتعالى. فأشكر إخواننا الذين عرضوا المساعدة على أبنائي، وأسألهم ألا يحزنوا من رد فعل الأبناء، فقد كانوا ينفذون وصيتي، وهذا لا يؤلمكم ولا يتعسكم، إنما يسعدكم أن تروا أخاكم في ستر الله عز وجل. هذه واحدة. الثانية: كانت دعواتكم تلاحقني بفضل الله عز وجل، فكنت أحيا بين الجدران وخلف القضبان في عزة الرحمن، ما زللت لأحد وما استطال علي أحد، بل كنت والله أتكلم بعزة وأتصرف في عزة، وأبحث عن حقوق إخواني في عزة، صوتي يعلو، أغضب وأحنق على كل ظالم، ما زللت لأحد وما هادنت أحدا. وكنت أعلم تلامذتي في الداخل هذا المعنى، لأنهم كانوا يريدون لنا التطبيع مع عدونا ومع ظالمنا الذي حبسنا، وهذا الذي يريده العدو الصهيوني من إخواننا في فلسطين، كان يراد لنا أن نقتنع بذلك. كنت أحرص على إيقاظ القضية في قلب كل مسلم، وتذكير الإخوة بالهدف الذي دخلوا السجون من أجله، لأن كثيرين من إخواننا في السجون طالت بهم الآماد فتناسوا لماذا أتوا إلى هنا. فكنت أذكرهم نحن سرنا في طريق وانتهى بنا إلى هذا المكان من أجل قولة حق أو فعلة حق، لكن كثيرين تناسوا هذا الذي دخلنا السجون من أجله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد الكل إلى حياض الإيمان الصافي. وأقول لإخواني في الداخل وفي الخارج، لن ننصر إلا إن اجتمعت قلوبنا على شريعة الله. وأذكركم بما قلت قبل الدخول، إذا بلغ الظلم مدى وتناسى الظالم الإله وكانت الحرب على دين الله واجتمعت قلوبنا على شريعة الله ولم يكن للمظلوم سوى الله، ساعتها ينتقم لنا الإله، فأبشروا بقرب فرج الله عز وجل. أذكركم بذلك وأقول عند رأيي وعند كلامي، هذا الذي أقوله من سنن الله الكونية، لم أؤلفه من قلبي ولا من عقلي، إنما هو مما أفدته واستفدته من كتاب الله ومن سنة رسول صلى الله عليه وسلم ومن سنن الله الكونية لأهل التوحيد ولأهل الإيمان عبر تاريخ الأرض. ومن أدلة ذلك قول الله عز وجل في سورة غافر وسورة المؤمن، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ذكر ابن القيم في معنى هذه الآية أن النصر حتمي للأنبياء وللرسل ولمن على منهاجهم من أهل الإيمان في الدنيا وفي الآخرة، لن ينصروا في الآخرة فقط بنصرة الله لهم وبانتقام الله من عدوهم وبإكرام الله لهم بإدخالهم الجنة، وإنما النصر في الدنيا. قال ابن القيم: فهذا غلام الأخدود انتصر، وتلك سمية بنت خباط انتصرت. وأخذ يبين رحمه الله معاني النصر، فقال: من معاني النصر الثبات، من معاني النصر الشهادة في سبيل الله، وليس معاني النصر أن تمنح أكتاف عدوك فقط وأن تنتصر عليه دنيويا فقط، إنما من معاني النصر الثبات. فسمية بنت خباط أول شهيدة في الإسلام، لما غاض سباتها عدوها حتى ضربها بحربة في فرجها فخرت صريعة لتكون أول شهيدة في الإسلام، رحلت إلى أعلى عليين في أغلى صفحات التاريخ وفي مرضات رب العالمين، أما عدوها فرحل إلى أسفل سافلين في مزبلة التاريخ في أسوأ صفحات التاريخ. انتصرت بثباتها، هي التي أنزل الله عذر أمثالها، هي التي أخبرها ولدها نقلا عن لسان الحبيب صلى الله عليه وسلم أن الله أباح لها أن تقول ما يريدون من كلمة الكفر نجاة لها ما دامت وصلت إلى حد الإكراه، وأنزل الله عذرها في قوله سبحانه: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هي التي أبت أن تقول كولة الكفر بعد أن أباح لها ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما دام قلبها عامرا بالإيمان. هي التي رحل إليها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وأخبرها صلى الله عليه وسلم أن الله أباح لها أن تقول ما يريدون، فكانت إجابتها: لا يا رسول الله، لما يا سمية؟ فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لسان نطق بلا إله إلا الله، لا أحب أن ألوثه بكلمة كفر. لسان نطق بلا إله إلا الله، لا أحب أن ألوثه بكلمة كفر. فأسأل الله أن يكون اللسان الذي كتب الله له ووفقه الله عز وجل أن يقول كلمة الحق ألا يحيد عنها، وأن يظل عليها ثابتا يقول الحق ولا يخشى في الله لومة لائم. وأقول أيضا، قال ابن القيم رحمه الله كلمة ألزمتني أن أقول ما قلت، وهي قوله رحمه الله: إذا تكلم أهل الباطل بالباطل وسكت أهل الحق عن بيان الحق اشترك أهل الحق في إضلال الخلق. فأهل الحق الساكتون عن بيانه للخلق وقت انطلاق أهل الباطل بالتدليس على خلق الله، سكوتهم اشتراك منهم في إضلال الخلق. فيا كل أهل الحق، يا طلاب الحق، تذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث أبي سعيد الخدري: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. واعلموا أن أعظم الجهاد في سبيل الله كلمة صدق عند سلطان جائر. فاعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بقولة الحق، ولا تستنبطوا كما استنبط الجهلاء ممن وظيفتهم إسقاط كل الدعاء والتنفير من كل الدعاء وإسقاط كل من يطالب بأن يكون الإسلام منهج حياة، أقول لهم: من يستطيع أن يصل إلى الحاكم الظالم؟ من يستطيع أن يصل إلى الحاكم الغاشم؟ الآن ستقول: لا أستطيع، وانتهى أمرك وليس عليك شيء. نقول: هذا فهم خاطئ. قال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فهل المعنى بالزينة هنا؟ المعني بالزينة هنا هو لبس أفضل الثياب. فهل المعنى من الآية أن نحمل ثيابنا ونسير بلا ثياب ثم عند المسجد داخل المسجد أو عند باب المسجد، هل المعنى أن نلبس ثيابنا عند باب المسجد؟ المعنى لا، وإنما عند إرادة الذهاب للمسجد، كما قال سلفنا في تفسير الآية: أضمروا فعل الإرادة عند خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند إرادة الذهاب للمسجد، فليست العندية على ظاهرها كما تدعون، إنما أفضل الجهاد كلمة صدق وكلمة حق عند سلطان جائر. من تيسرت له العندية فليفعل، ومن لم يتيسر فليوصلها بأي سبيل كان، فلو قال الناس ذلك ما استطاع أحد أن يوصل قولة الحق، ولا تعللوا جميعا بذلك، ولبيع الدين في مزاد بين خلق الله من أعداء دين الله وبلا ثمن. فأقول: يا خلق الله، اتقوا الله في خلق الله، واتقوا الله في دين الله. فهذا شيخ في مصر بلغت أنه يقول: إن الإخوان أضر على الإسلام من اليهود، وإن الأمل في اليهود أعظم من الأمل في الإخوان، وإن الأمل في اليهود أعظم من الأمل في الإخوان، يعني أمله في أن يهدي الله اليهود أعظم من أمله في أن يهدي الله الإخوان، وإمكانية تراجع اليهود عما هم فيه أعلى من إمكانية تراجع الإخوان عما هم فيه. حسبي الله ونعم الوكيل في كل المدلسين، الله ونعم الوكيل في كل المدلسين. أقول: نصدقك أم نصدق الله عز وجل الذي قال: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. نصدقك يا شيخنا الجليل أم نصدق كتاب الله عز وجل؟ هذا من طمس الله على القلوب. سمعت هذا الكلام فتذكرت قول الله عز وجل: أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ أرجوكم أن تفكروا في هذه الآية وأن تقرؤوها وأن تسألوا الله الهداية. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ الذين رأوا الدماء تسيل والأعراض تنتهك، ورأوا إخوانهم المسلمين في غياهب السجون، ولم يتحركوا ولم ينبسوا ببنت شفة، لا تنتظروا منهم أن ترفع بهم راية أو تنهض بهم أمة. والآخرون الذين يغضبون من أجل لقمة عيش ولم يغضبوا من أجل الدماء المراقة ولا الأعراض المنتهكة، إياكم أن تتخيلوا أن الله يرفع بهم راية أو ينصر بهم أمة. هؤلاء يبحثون عن بطونهم. نحن نعلم أن الفرج لن يأتي إلا من الله عز وجل، ولن يأتي إلا باستقامتنا على منهج الله، وباجتماع قلوبنا على شريعة الله عز وجل بالوسائل الشرعية دون أدنى مخالفة شرعية في البحث عن شريعة الله عز وجل. نوقن بهذا جيدا ونؤمن بهذا جيدا، ونعلم أننا إن قصرنا في هذا فسيؤتى الإسلام من قبلنا. ولذلك في دعائنا نسأل الله أن يستعملنا وأن لا يستبدل بنا وأن لا يؤتى الإسلام من قبلنا. أقول لإخواني: أبشروا، فرج الله قريب جدا، فإن نصر الله قريب منا على قدر قربنا من الله عز وجل، بعيد عنا على قدر بعدنا عن الله عز وجل. والنصر يأتي في سنن الله الكونية، والفرج يأتي لسببين: إما لاستقامتنا على منهج الله عز وجل وأخذنا بالأسباب بالكتاب والسنة عملا وقولا بفهم سلف الأمة رضوان الله عليهم أجمعين، أو السبب الثاني وهو أن العدو تجاوز كل حد وتناسى الواحد الأحد. أما الأولى فلسنا أهلا لها، أرى الخبايا، أرى الأخطاء، أرى المثالب داخل السجون وخارج السجون، أرى الفرقة التي تأكل الأخضر واليابس. أمرنا ربنا بالجماعة فتفرقنا، أمرنا بالاعتصام بالكتاب والسنة فضيعنا، أمرنا بالجهاد فضعفنا ونكصنا. كل ما أمرنا به ربنا تنكبنا طريقه، أرى أننا لسنا أهلا لنصرة الله لأننا بعدنا عن منهج الله عز وجل. الجانب الثاني هو حينما يتجاوز الظالم كل حد ويستضعف المستضعفين، كما قال ربنا إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إلى آخر الآيات. بعدها أخبر ربنا أنه سيمن على المستضعفين بفضله، فأقول إننا ننتظر فرج الله لأن الظالم تجاوز كل حد وتناسى الواحد الأحد سبحانه وتعالى. هذا مما يقرب الفرج إلينا، ولكن هذا لا يكفي مني، إنما ينبغي أن أقول لك عليك أن تستمسك بالكتاب والسنة وأن تنصلح في ذاتك وأن تصلح إخوانك بكتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم، وأن تقول قولة الحق في كل زمان وفي كل مكان ولكل إنسان، لا تخشى إلا الله عز وجل. إن حدث ذلك استقمنا وأقمنا إخواننا على لاح بطاعة الله وعجل إلينا فرج ربنا، وإن كانت الأخرى أسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تلك كانت كلمات الإخوان بالشكر لهم وبالثناء عليهم، وأقول لكم كنت محاطا برعاية الله بدعوات الصالحين، وما خرجت من سجون الظالمين إلا برب العالمين ثم بدعواتكم، فجزاكم الله خيرا، ثبتكم الله على الحق، ثبتكم الله على الحق، ختم لنا ولكم ربنا بخير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.